ينضم للمفتي تراه النظر إلى الحكام الجاهلة رضا الوطن. قال ينضم للمفتي أن يكون فتواه يريد بها وإن شاء الله تعالى لا يريد بها عرضا من الدنيا. طرحهم النظر إلى الحطام يعني بالدنيا، حطام الحش المتحطي والمراد به الدنيا لأنها حطام جاعلة رضا الله تعالى هو قصده لا يريد غيره. نعم متصفا بحية الوقار كذلك ينبغي المفتي يندبوه أن يكون متصفا بحية الوقار والسكينة. نعم محاشي المجالس كذلك ينبغي أن يحاشي مجالس الأشرار يتقي مجالس السفهاء ويضطر الحال إلى أن يجالس بعضهم عليه أن يبالغ في النصح لهم لعل الله على الله يهديهم على يده. ها والأرض لا عن قائم المجتهد تخلق إلى تزلزل القوائم قاعناك الأرض لا تخلق من قائم بدين الله تعالى مجتهد يجد للناس أمر دينها حتى تزلزل القواعد قواعد الدين. لكن لي شغل في الحديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبض بقبض العلماء حتى يلقى علمه. دخل الناس رؤساء جهال فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نعم وهو جائز بحكم العقل لأنه هو خلو الزمان المجتهد قائم بأمور الدين هذا جائز من عقله مع احتمال كونه بالنقل أيضا جائز لأن كل ما جاز عقلا كل ما جاز شرعا فهو جائز من عقله ولا ينعكس إلا جزء بعض الجائز عقلا جائز شرعا ما كل جائز عقلا جائز شرعا كل الموجبات تنعكس إلا جزئية احتمال يكون من نقل وإن بقول اجتهادا قد عمل من أما فرج عنه محظوظ يعني العامل يا سيد المجتهد هي واقعة وافتاه بها وعامل بها وليس له أن ينتقل إلى غيره من المجتهدين في تلك الواقعة بخصوصها لو أن يقال المجتهد الآخر في واقعة أخرى لكن هذه المسألة التي سأل فيها المجتهد وعمل بفتواه يجب له تقليد غيره بها. نعم إلا فهل يلزم أو لا يلزم؟ لم يعمل إلا يعمل سأله وفتاه لكن لم يعمل بذلك هل يلزمه العمل بها؟ لا ينتقل عنها إلا لشهوته اتباع شهوته نفسه وقيل لا يلزمه وقيل يلزمه ما لم يشرع في العمل أو يلتزم العمل بها. نعم إن الذي شرع أو يلتزم أو يلتزم العمل بها ويبرأ به شرع في العمل فدأ به. نعم الحين ليس له أن يرجع عنها نعم وقبل أن يشرع ولا التزم له أن يرجع رجوعه لغيره آخر يجوز للإجماع عند الأكثر. نعم أما رجوعه لمجتهد آخر في مسألة أخرى فلا مانع منه الإجماع إجماع الصحابة على أنه من استفتى أبا بكر يجوز له أن يستفتي غيره من الصحابة في واقعة أخرى. نعم إجماع عند الأكثر حكاوا الأكثر هذا الإجماع إجماع الصحابة على أنه من استفتى أبا بكر يجوز له أن يستفتي غيره. وزو التزام مذهب هل ينتقل أو لا تفصيل أصح معنوه هذا كنت أتكلم عليه من لم يلتزم مذهبه إذا وقع في واقعة يسأل المجتهدين فقط أما من التزم مذهبه معين هل له أن يخرج عنه عن ذلك المذهب في بعض المسائل إلى غيره من المذاهب هذا هو ما سيتكلم عليه هنا والالتزام المذهبي وهنا أخرج عنه ليس عن خروج عن مذهبي وما زال متمسكا بمذهبه لكن يخرج بعض المسائل مع بقايا على مذهبه أما الخروج من مذهب بكلية إلى مذهب آخر سيتكلم عليه بعد هذا. نعم أو لا بتفصيل أصح منه أو لا يجوز له ولا صح التفصيل المسائل التي عمل فيها بالمذهب لا يجوز له أن ينتقل إلى مذهب آخر فيها لأن هذا إذا كان يلزم غير الملتزم من باب أحرى ملتزم وما مسألة لم يعمل فيها لو أن ينتقل إلى مذهب آخر إن شاء. نعم ومن أجاز الخروج قيد لكن من أجاز الخروج من المذهب في بعض المسائل إلى مذهب آخر معنى أجاز له أن يعمل ببعض المسائل في مذهب غيري في مسائل بعض المسائل قيد ذلك بما سيذكره. نعم بأنه لا بد أن يعتقد لا بد أولا من اعتقاده فضل المقلد من سيقلده من الأئمة أعلم فضلهم عرف فضلهم وعلمهم. نعم فضلا له وأنه لم يبتدع كذلك يشترط كذلك بالخروج أن لا يبتدع بخلف الإجماع أن لا يؤدي إلى تلفيق بين المذاهب حتى يجمع الصورة لا قائل بها كمثلا من أراد أن يتزوج وهو مالكي مثلا، فلما فعل عقدا ما غير إشهاده على مذهبه، هذا واضح. العقد عندنا عند المالكية إنما إشهاد إنما اشترطوا قبل الدخول، لكن قلد الشافعي بعدم صداقته، وقلد أبا حنيفة في عدم اشتراط الولي، إذا عقد بلا ولي ولا مهر ولا شهود، فقد لفق بين المذاهب صورة لا يقول بها واحد منهما، واحد من المذاهب، لأنه لو عرضوا على الشافعي قال هذا باطل، لو عرض على الحنفي قال له هذا باطل، لو عرض على المالكي يقول له هذا باطل، فهذه الصورة مخالفة للإجماع، إجمعوا على فسادها. نعم. وإلا يمتنع. وإلا يمتنع. نعم.